إن الحمد لله، نحمدُه ونستعينُه ونستغفِرُه، ونعوذُ بالله تعالى من شُرور أنفسِنا وسيِّئات أعمالِنا. من يهدِه الله فلا مُضِلَّ له، ومن يُضلِل فلا هاديَ له. وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له، جلَّ عن الشبيه والمثيل والكُفئ والنظير. وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه، وصفيُّه وخليلُه، وخيرته من خلقِه، وأمينُه على وحيِه، أرسلَه ربُّه رحمةً للعالمين، وحُجَّةً على العباد أجمعين. فهدى الله تعالى به من الضلالة، وبصَّرَ به من الجهالة، وكثَّرَ به بعد القلة، وأغنَى به بعد العيلة، وتركَنا على المحجَّة البيضاء ليلُها كنهارِها، لا يزيغُ عنها إلا هالِك. فصلواتُ الله وسلامُه عليه وعلى آله الطيِّبين وأصحابِه الغُرِّ الميامين، ما اتَّصَلَت عينٌ بنظر، ووعَت أذنٌ بخبر، وسلَّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوةُ المؤمنون، متقرِّرٌ عند جميع العُقلاء أن ربَّنا سبحانه وتعالى خلقَ الناس في طبقاتٍ ودرجاتٍ متفاوتة، فرفعَ الله تعالى بعضَ الناس على بعضٍ درجات ليتَّخِذَ بعضُهم بعضًا سِخرِيًّا، وجعلَ الله تعالى على كل من رفعَه منزلةً على غيرِه، جعلَ عليه من الحقوق والواجِبات ما يتناسَبُ مع هذه المنزلة التي رُفِعَ إليها. فيجِبُ على الأبِ ما لا يجِبُ على غيرِه من الإصلاح في أسرته وأولاده، ويجِبُ على من كان فوقَه من مسؤولٍ أو أميرٍ أو وزيرٍ أو ملكٍ وما شابه ذلك، فكلُّ ما علَت رُتبةُ أحدهم ازدادَت عليه الواجِباتُ أكثر مما تكونُ على من تحته. وقديمًا جاء أبو ذرٍّ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: يا رسول الله، وليتَ فلانًا ووليتَ فلانًا وفلانًا، فولِّني يا رسول الله، اجعلني على مسؤوليةٍ من المسؤوليات، اجعلني على ولاية، اجعلني مسؤولًا عن أشخاص، مسؤولًا عن أرزاق، مسؤولًا عن شعبٍ يكون فيهم أرامل، ويكون فيهم أيتام، ويكون فيهم أصحاب بطالة، ويكون فيهم أقوام متنوعون. يا رسول الله، قد وليت فلانا ووليت فلانا، فولني يا رسول الله. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إليه بعين المشفق، بعين الناصح، وقال له صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنها أمانة، إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من قام بحقها. وقال عليه الصلاة والسلام: الأكثرون هم المقلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هاء وهاء، يعني هم الذين يخسرون يوم القيامة. من كان مكثرا في ماله، أو عاليا في منصبه، أو كان له شعب يقودهم، هؤلاء يخزون يوم القيامة، إلا من كان يقوم بحق الله تعالى فيهم، ويحسن تصرفه، ويحسن حكمه فيهم. ألم تر إليه عليه الصلاة والسلام لما ذكر القضاة الذين يتصرفون ويحكمون بين الناس في أموالهم وأعراضهم ودمائهم، ويفضون خصوماتهم ومشكلاتهم؟ قال عليه الصلاة والسلام: القضاة ثلاثة، فقاضيان في النار وقاضٍ في الجنة، قاضيان في النار وقاضٍ في الجنة. فمن حكم من القضاة بغير شرع الله، أو اتبع هواه في شيء في غير شرع الله، أو ظلم أحداً لمصلحة شخصية، أو استعمل منصبه هذا لأجل أن يكثر الأصفار أمام أرقام أرصدته، أو أن يحوز أرضاً أو يسكن قصراً، هؤلاء يكونون من أهل النار بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كان الخلفاء بعد حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقومون بالعدل بين الناس، ويحكمون بينهم بالقسط، ويقومون بما أوجب الله تعالى عليهم من إعطاء كل ذي حق حقه. فكانوا يعمرون المساجد، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، وكانوا يدعمون العلماء وحلقات الذكر وما شابه ذلك. وإن شئت فانظر إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه كيف كان يفعل برعيته، وانظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف كان يفعل برعيته، فكان يحرص على الضعيف والمسكين واليتيم، وكان يعطيهم حقوقهم قبل أن يطالبوهم بها. أيها المسلمون، لذا كان واجبا على كل من تولى ولاية، ليس فقط أن يكون رئيساً على دولة، كلا، بل كل من تولى ولاية فهو مسؤول عنهم. كلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيته، فالأب راعٍ في بيته، والأم راعيةٌ في بيتها، والولد راعٍ، والزوج راعٍ، كلكم راعٍ. وكلما ارتفعت هذه الرعاية وكثرت الرعية تحته وجب عليه ما لا يجب على غيره. لذا سرنا والله ما أمر به خادم الحرمين وفقه الله تعالى خلال الأيام الماضيات من عدد من الأوامر الملكية التي دعم بها حلقات تحفيظ القرآن، ودعم بها العلماء، ودعم بها العلم والعلماء والمساجد. فسرنا كثيرا أنه دعم حلقات تحفيظ القرآن ودعم أهلها ب200 مليون ريال، ليصل هذا المال إلى كل من كان يعمل في تحفيظ القرآن من طالب أو مدرس أو مشرف، بدل ما كانوا يقفون على أبواب المساجد يطلبون من الناس أن يدعموهم لأجل أن تسير حلقاتهم، وبدل ما كانت تلك الحلقات تقيم المهرجانات والأسواق الخيرية لأجل أن تجمع المال لأجل أن تدفع رواتب المدرسين وتكاليف الطلاب. ولقد رأيت بعض المشرفين على الحلقات يمضون إلى المحلات التي تبيع الأواني المنزلية أو الملابس الرجالية أو لعب الأطفال، يقدمون إليهم الخطابات: عندنا حفل لتحفيظ القرآن، عندنا طلاب يحفظون القرآن، نرجوكم ادعمونا بجوائز، أعطونا شيء نشجعهم به. فلما يأتي مثل هذا المبلغ بلا شك أنه ينفعهم بإذن الله تعالى نفعا كبيرا. وفي هذا رد أيضا أيها المسلمون على أن دولتنا هي دولة إسلامية لا تريد إلا الخير ولا تريد إلا الإصلاح ما استطاعت، وأن أولئك الذين يريدون أن ينشروا العلمانية والليبرالية أو أولئك الذين من المفسدين في الأرض الذين يزعمون أن حلقات تحفيظ القرآن لا تفرخ إلا إرهابيين وقطاع طريق ومفسدين ومفجرين ومكفرين، أن هؤلاء لا ينتسبون إلى البلد ولا تتشرف بلاد الحرمين الشريفين أن تحوي أمثال تلك الأسماء. ولقد رأينا في الجرائد أياما ماضية رأينا بعض من يرسم كاريكاتيرات يستهزئ بها بحلقات تحفيظ القرآن وبمعلم القرآن الذين كرمهم الله وشرفهم، فخيركم من تعلم القرآن وعلمه، والله جل وعلا شرف حامل القرآن وكرمهم وعظمهم ورفع درجاتهم. ومن أحسن قولا من هؤلاء الذين يقرؤون القرآن ويثنون أقدامهم في حلقاته يعلمون أهله ويتدبرونه ويتعلمونه، فيرسم كاريكاتير بأن رجلا يعلم مجموعة من الأطفال تحفيظ القرآن ثم يوزع عليهم بعض الحزامات الناسفة يركبها عليهم استهزاء بهذه الحلقات، وكأن هذا القرآن إنما يدعو إلى قتل الناس ويدعو إلى ظلمهم وتفجيرهم وأكل حقوقهم وترويعهم، فهو ذم للقرآن قبل أن يكون ذما لحلقات القرآن. فلما تأتي مثل هذه المكرمة بتوزيع هذا المال هو رد أيضا على من منع حلقات تحفيظ القرآن في بلاد الحرمين وفي منطقة مكة المكرمة زاعما أن فيها من الملاحظات كذا وكذا. هذا رد عليه من الدولة ومن الملك وفقه الله بأن هذه الحلقات لم نر منها إلا خيرا ولم نر منها إلا صلاحا وتقى، فها هي تدعم الآن بمثل هذا المال. ونسأل الله تعالى أن يوفق جميع التجار ليقتدوا بخادم الحرمين. نحن ندعو جميع التجار، هذه ال200 مليون فيها بركة، لكن الحلقات كثيرة، حلقات رجالية وحلقات نسائية وحلقات للأطفال وحلقات للفتيات، وهم كثر ولله الحمد في هذا البلد المبارك هم كثر. إذا كانت الرياض وحدها فيها أكثر من 150 طالب في حلقات تحفيظ القرآن، 150 ألف طالب في حلقات تحفيظ القرآن، هذا في الرياض وحدها، وفيها أكثر من 50 ألف فتاة تدرس في دور النسائية الخاصة بتحفيظ القرآن، هذا في الرياض وحدها. فكيف بك إذا ذهبت إلى منطقة الرياض كم ستجد، وإذا ذهبت إلى المناطق الأخرى في المملكة في شرقها وشمالها وجنوبها وغربها، وإذا ذهبت إلى الهجر والبوادي ونظرت إلى كثرة الطلاب تعلم أن هذه ال200 مليون مع بركتها ومع كثرتها إلا أننا لا نزال نحتاج إلى زيادة. فأين التجار الذين يحبون القرآن؟ أين زكواتهم عن دعم حلقات تحفيظ القرآن؟ هم ينبغي أن يقتدوا فيتبرعوا بما يستطيع من ماله في دعم مثل هذه الحلقات، ولا يلتفت إلى من يقول له أنت تدعم إرهاب، أنت تدعم تكفير، أنت تدعم تفجير، من أولئك الذين يتكلمون وهم في الحقيقة أعداء للقرآن لأنهم يحولون بين القرآن وبين أن يحفظه أحد لأبنائنا أو أن يفسره أو أن يربيهم عليه. ومما سرنا أيضا من خطاب خادم الحرمين وفقه الله أنه دعم مكاتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، دعمها أيضا بأكثر من 100 مليون ريال. ولا شك أن هذا الدعم فيه دعم للدعاة الذين يؤتى بهم لدعوة العمال هنا من الصينيين والسريلانكيين والهنودي والأمريكان والأوروبيين وغيرهم، وفيه دعم للكتب التي تدعو للإسلام، وفيه دعم لطباعة الكتب التي تذب عن الإسلام، وفيه دعم أيضا للإيجار الذي يلاحق به أولئك الذين يستأجرون مكاتب الدعوة في عدة مناطق. والله إن بعضهم كان يرسل إلي: يا شيخ، نحن مهددون بأن يخرج مكتب الدعوة، بأن يعطل الدعوة، وأن نخرج من البيت الذي نستأجره، بقي علينا من الأجار 10,000 ريال، 15,000 ريال. يا شيخ، اكتب لنا خطابا، افعل لنا كذا. وهؤلاء هم نار الله في الأرض، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دعم أمثال هؤلاء هو بركة لهذا البلد كله، وهو دعامة لبقاء هذا البلد وبقاء الملك فيه. فإن من شجع الدعوة إلى الله تعالى ودعم أهلها وصار هاديا للناس مهديا فهو يعمل بوظيفة الأنبياء، فإن الأنبياء كانت وظيفتهم الدعوة إلى الله تعالى. قل: هذه سبيلي، ماذا أفعل؟ أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن دعم الدعوة إلى الله تعالى هو دعم لوظيفة الأنبياء، واستمرار لطريق الأنبياء، وحفظ لسبيل الأنبياء، وسير على منهاج الأنبياء. إن الدعوة إلى الله تعالى هي حصانة بقاء لهذا البلد. دعم الدعوة في طباعة الكتب، في كفالة الدعاة، في إقامة الملتقيات الدعوية التي يلقون فيها المحاضرات. وإنني أعجب من أحدهم لما سئل قبل 2 أو 3 أيام، سئل: لماذا منعت المخيمات الدعوية في المنطقة؟ لماذا وقفت ضد الدعاة؟ لماذا كانت المخيمات الدعوية يجتمع فيها الشباب بدل ما يتجولون ويتسكعون في الأسواق والشوارع بسياراتهم ويعبثون بأعراض الناس؟ أصبحوا يجتمعون في المخيمات الدعوية، يصل العدد في بعض المحاضرات إلى 50,000 و60,000، ويعطون أنواع من البرامج. وقد كان الأمير السابق قبلك كان يفتتح هذه المخيمات ويدعمها، فلما جئت أنت منعتها. فإذا به يقول: اكتشفنا أن بعض هذه المخيمات الدعوية يشجع الإرهاب ويدرب على رمي الرصاص. عجباً، فأين أولئك الذين دربوا على رمي الرصاص؟ لماذا لم تبلغ عنهم؟ لماذا لم يسجنوا؟ لماذا لم تفضحهم؟ لماذا لم تنشر صورهم؟ المسألة فقط كلام من عندك. فيأتي هذا الخطاب من خادم الحرمين وفقه الله يرد على هذا وأمثاله، ويقول لها: أنت تقول المخيمات الدعوية تدرب على الإرهاب ورمي الرصاص، ها نحن ندعمها بالأموال لأجل أن يهتدي شبابنا، لأجل أن يهتدي تارك الصلاة، ولأجل أن يهتدي متعاطي المخدرات، ولأجل أن يهتدي العاق لوالديه، ولأجل أن يصل الإنسان رحمه ويقيم صلاته وأن يعمل بمسائل الدين. هذا رد على كل من يشكك في مثل هذه الأساليب الدعوية التي تميزت بها هذه البلاد ولله الحمد. ثم بدأت عدد كبير من بلاد المسلمين تقتدي بما تفعله هذه البلاد من ملتقيات ومن مكاتب للدعوة ومن غير ذلك من أساليب الرشاد. فنسأل الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على أمره بأن تدعم هذه الطرق الدعوية لتثبيت الأمن والدعوة في هذه البلاد. ومما سرنا أيضا في هذه القرارات الملكية ما أمر به وفقه الله من دعم هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ب200 مليون ريال، وهذا أمر واجب علينا جميعا. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ماذا تفعلون؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، لماذا؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. قال عليه الصلاة والسلام: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه أو قال الظالم ولتأسرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. إن بقاء الأمة، إن أمن البلاد يكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وما تركت أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو تكلمت على المحتسبين فيه وضيقت عليهم إلا وجدت الخراب والبوار والدمار وانتشار المنكرات والآفات ينتشر فيها، فيظهر فيهم الفزع والاضطراب والخوف والغلاء والزلازل، ويظهر فيهم عقوبات من الله تعالى. نعم، أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. فأين أولئك الكتاب الضلال المفسدين الذين لما قام بعض الإخوة بالتعاون مع هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقامت الهيئة وفقها الله بإرسال عدد من المحتسبين لأجل أن ينكروا بعض المنكرات سواء في معرض الكتاب أو في غيره، يناصح الناس بالكلمة الطيبة وبالبشاشة وبالأسلوب الحسن، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فإذا بعدد من الكتاب الضلال الذين ما وقفوا مع الأمة في أزماتها ولم يبذلوا للأمة من أموالهم ولا من أرواحهم ولا من دمائهم، وإذا بهم يقعون في هؤلاء الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، ويتكلمون في عقولهم وفي أعراضهم، ويبدأون يستهزئون بهم من خلال كتابات ومن خلال رسومات. وأبعد الناس والله عن نفع البلدان هم هؤلاء الكتاب من الذين يسمون أنفسهم بالمثقفين. خلال 12 يوما مضت، ليست الأيام القريبة بل قبلها بأيام، فقط 12 يوم، أيام الاضطرابات التي دعي إليها في الرياض وفي غيرها، في جريدة عكاظ 297 مقال اللي كتب فقط عن هذه الاضطرابات خلال 12 يوم والنهي عنها والدعوة إلى أمن البلد، فقط 5 مقالات من 297 مقال. ما همهم أمن البلد ولا التفتوا إليه، همه أنه يحقق الاختلاط عشان يضع سكرتيره وما تمشكل الهيئة، همه أن يرى البنات يسوقن في السيارات حوله في الشوارع، همه أن يخرج إلى الشاطئ فيرى النساء بالمايوهات، هذا همه، فهو يكتب عما أهمه. أما أن يكتب عن اضطراب أمني، يكتب عن عدم الاستماع إلى أجندة خارجية، هذا لا يهمه. 297 مقال، منها فقط 5 مقالات تتكلم عن عدم الاضطراب في البلد. في جريدة الرياض خلال 12 يوم 227 مقال، اللي كتبوا عن الاضطرابات والتحذير منها فقط 5 مقالات أيضا، والباقي في شهواتهم يكتبون. أين هؤلاء الكتاب عن هموم البلد؟ إن كانوا وطنيين حقا أين هم في ساحات القتال؟ أين هم لما غزا العراق الكويت في تلك السنين؟ لم نرى واحدا منهم معنا في الخفج ولا في حفر الباطن لما كنا نذهب مع الإخوة لأجل أن نخرج العوائل اللي دخلت سياراتهم في الرمال، لم نرى والله إلا أصحاب اللحى والمطاوعة. أين هؤلاء الكتاب الذين يتغنون بالوطن؟ أين أنتم في الأزمات؟ أين هؤلاء الكتاب لما وقع ما وقع من حرب المملكة مع الحوثيين؟ أين هم؟ ذهبت وذهب غيري إلى ساحات القتال ولم نرى والله إلا المشايخ والمطاوع الذين هم يتكلمون عليهم. أين هم في هموم الأمة؟ لا تراهم عندما تقع الأزمات إلا في شوارع لندن وفي باريس، يحرص على أن يكثر أرصدته، أن يقيم علاقات خارجية، أن يحضر الحفلات في السفارات التي يدعى إليها، والله أعلم ماذا يقع عندما يحضرها الحفلات. أين كتاباتكم عن هموم الوطن إذا كنتم صادقين فعلاً في أنكم تدافعون عن الوطن؟ هذا أكبر رد على أمثال هؤلاء العفن الذين ابتلينا بهم في جرائدنا. يتكلم على المحتسبين، على الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، على المشايخ، ثم يقول: وأنا لولا حرصي على هذا الوطن أنا أنادي إلى الوطنية. وين أنت وين الوطنية؟ أنت ما تتكلم إلا عما يهم شهوتك ومما يكثر مالك ومما يخدمك عند من جندوك من خارج هذه البلاد. وبلاد الحرمين الشريفين التي جعل الله تعالى أكثر من 1.5 مليار في العالم يتوجهون ويسجدون إلى جهتها، إلى الكعبة، هذه أشرف من أن يتكلم فيها أمثال هؤلاء. إن كانوا صادقين فليقفوا فعلا مع وطنهم، إن كانوا صادقين فليقفوا فعلا مع وطنهم عند أزماته، ولا يكتفي أحدهم أن يحمل القلم بيمينه والسيجارة بيساره ثم وربما حمل شيء آخر غير السيجارة، ويبدأ يكتب كل يوم مقال يأخذ عليها 1000 ريال. ولو لم يكتب ما يرضي من جندوه لما وصلت لي هذه 1000 ريال أصلا. ففي دعم خادم الحرمين وفقه الله لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رد على أمثال هؤلاء المشككين، هو قطع للألسنة الظالمة، هو إسكات للأفواه المنتنة، هو كبت للظالمين والمفسدين الذين يقولون، الذين هم مثل المنافقين الذين كان لما كان المنافقون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يتربصون بالمؤمنين، الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، احنا شركاء معكم في الوطن ما دام الأمر أمن وسلامة، احنا شركاء في الوطن، الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة. والله ليوقفن الله هؤلاء الكتاب وهؤلاء المفسدين، ليوقفنهم الله تعالى يوم القيامة في يوم عظيم لا ينفعه قلمه ولا جريدته ولا أرصدته ولا كمبيوتره ولا موقعه ولا من أزه ودفعه، لا ينفعه إلا إن كان عنده عمل صالح أن يجادل به عن نفسه. ومما سرنا أيضا فيما قرره خادم الحرمين وفقه الله دعمه لبيوت الله تعالى بأكثر من 500 مليون لعمارتها ولقيام عليها، وفعلا والله والله كنا نحتاج إلى هذا. لا أحصي والله عدد من الأئمة كانوا يأتون إلي، يا شيخ عندنا الميكروفونات خربانة نحتاج 3000 ريال، كلم لنا أحد التجار، والثاني يقول يا شيخ نريد خطاب لصاحب المفروشات الفلانية لأجل أن يخفض لنا لنغير فرش المسجد. وقرى كنت أزورها أحيانا، والله ألقي المحاضرة في مسجدهم فيقتلون الحر، فأقول يا جماعة شغلوا المكيفات، قالوا يا شيخ خربانة ما يشتغل إلا مكيفين. طيب ما في مراوح؟ قالوا والله تحتاج إلى 5000 نركب مراوح، ما عندنا 5000. ففعلا كنا نحتاج إلى هذا الدعم، نحتاج فعلا إلى أن تدعم بيوت الله تعالى، تدعم يا أخي أن يعتنى بها. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. وقد كان أحد الصحابة يسمى بنعيم المجمر لأنه كان يجمر المسجد ويطيبه فسمي بذلك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس في مسجده فيام رأة أمة سوداء تأتي أحيانا إلى المسجد تقمه، تأخذ من المسجد ما وقع فيه من أذى من شعر مسواك وما شابه ذلك. فلما فقدها النبي عليه الصلاة والسلام بعد أيام سأل عنها، قيل يا رسول الله ماتت، قال ماتت؟ لما لم تخبروني ماتت؟ طيب ما أخبرتموني؟ وكأنه يقول من صلى عليها، من حضر دفنها، لماذا ما أخبرتموني؟ قالوا يا رسول الله ماتت بليل فكرهنا أن نوقظك، وهي ليست في مكانة أبي بكر وعمر عند النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ لأجله، امرأة من عامة الناس ضعيفة. فقال عليه الصلاة والسلام لا لا، دلوني على قبرها، دلوني على قبرها. ثم ذهب عليه الصلاة والسلام إلى قبر هذه الأمة التي ما فعلت شيئا ظاهرا نعلمه إلا أنها كانت تقم المسجد فقط، كانت تحمل الأذى من المسجد فقط. ثم كبر عليه الصلاة والسلام مصليا عليها في قبرها، ثم قال عليه الصلاة والسلام إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها بصلاة عليهم. فهنيئا لمن اعتنى ببيوت الله تعالى، هنيئا لمن أهدى إلى المسجد ولو عطرا يعطر به المسجد، أو كيلو بخور يبخر به المسجد، أو جاء ببعض المداخل الكهربائية 3 أو 4 وضعها في المسجد. هنيئا لمن اعتنى بتنظيف المسجد بأن أهدى إلى المسجد مكنسة مكنستين كهربائية ينظف بها. هنيئا لمن رأى المسجد متهالكا في دهانه أو في جدرانه فمضى واتفق مع عمال بآلاف يسيرة ودهن المسجد من جديد أو أصلح مكيفاته. هنيئا لكل من اعتنى ببيوت الله تعالى، هنيئا له. وفي الحديث عند البخاري من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه، القطاه نوع من الطيور إذا أراد أن يبيض أقبل وفحص في الأرض، حفر في الأرض ثم باض وغطاه بالتراب، يقول عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. في رواية قال: بنى الله له مثله في الجنة. فجزى الله خادم الحرمين لما أمر بمثل ذلك. ومن أعظم والله ما سرنا في هذه القرارات إسكات ألسنة من كانوا يتكلمون في الإعلام وفي الصحف عن المشايخ والعلماء. والله وصلوا إلى درجة لما أقرأها وأتأملها أتذكر العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى لما أراد الخليفة في عصره أن يسلم النصارى بعض بلدان المسلمين فقام العز بن عبد السلام منكرا عليه وخطب في الإنكار عليه وجمع الناس منكرا عليه فأقبل إليه وربطه ربط العالم الجليل سلطان العلماء عز بن عبد السلام ربط ثم حمله معه ووضعه في خيمة قريبة منه وجلس في خيمة كبرى ليستقبل وفد النصارى الذين سيكتب معهم العقد ليتنازل لهم عن بلدان المسلمين. وكان القيد ثقيلا والشيخ كبيرا فأخذ يئن وهو يحرك رجليه فقال له أحد ملوك النصارى: ما هذا الأنين؟ فقال الخليفة مبتهجا لجهله قال: هذا واحد من علمائنا أنكر علي أني أعطيكم بعض بلداننا وخطب عن هذا الموضوع وجاء وتكلم فأخذته وربطته وقيدته وأحضرته معي خوفا من أن ينفلت وهو داخل البلد، أحضرته لتأكد أنه جنبي وهو يتوقع أن يقول لها النصارى: والله أنت بطل، والله أنت شجاع، أنت فعلا شخصية قوية. أتدرون ماذا قالوا له؟ قال له ملك النصارى: هذا هو والله العالم الصادق، والله لو كان هذا من علمائنا لغسلنا قدميه ولشربنا مرقتها. هذا العالم الصادق يأتيك كاتب لا يساوي بصاق المفتي ويكتب عن المفتي يستهزئ به، أو كاتب آخر يستهزئ بالشيخ العالم صالح الفوزان، أو واحد ثالث ينكت على خطيب جمعة ولا على دكتور في الجامعة صار لعشرين سنة يدرس في الجامعة ومن طلابه قضاة وكتاب عدل وخطب مساجد ويأتي يستهزئ به في مقال. ولو سألت هذا الكاتب ما معنى الله الصمد ما يدري، لكن لو سألته ربما عن بعض أنواع الشهوات لأخبرك بها تفصيلا عن أسمائها وأنواعها وطريقة الحصول عليها. لكن تقول عطني آية في إنكار المنكر ما يحفظ، ثم يأتي يستهزئ بأمثال هؤلاء. فإذا بقرار الملك وفقه الله يلزم هؤلاء بالسكوت وألا يتكلموا في أعراض العلماء الذين قال الله تعالى فيهم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلماء هم منار البلاد وهم سرج العباد، إذا ظهرت للناس أبصروا وإذا خفيت عليهم تحيروا، هم الذين جعلهم الله في كل زمان بقايا من أهل الرشد من أهل العلم، يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. العلماء لهم جلالة ولهم مكانة ولهم مقام، وينبغي أن يحمى جناب العلماء وأن تحفظ لهم هيبتهم، حتى غدا لما يفتي العالم بفتوى يستمع الناس له وينصتون. لكن لما يكون العالم كل يوم مرسوم صورة في الكاريكاتير، كل يوم يخرجون عليه مقالا، كل يوم ثم يقول المسؤول للعالم: يا شيخ طلع لنا فتوى للناس تلزمهم بكذا، الناس لن يسمعوا للعالم. إذا لم تحفظ له أنت مقامه، ولم تحفظ له مكانته، ولم ترفع رتبته، وتسكت الألسن المنتنة التي تتكلم في عرضه، إذا لم تحفظه أنت وإلا فسوف يسقط مقامه ولن يلتفت الناس إليه. فجزى الله الملك أن أخرج أن أصدر مثل هذا القرار. فعلا العلماء لهم مقامهم ولا يجوز أن يتكلم فيهم أحد. ومما سرنا أيضا إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وفعلا وهي هيئة مهمة، ونجلس في مجالسنا دائما فتجد واحد يقول يا أخي عندنا فساد إداري في الشركة. كيف فساد إداري يا أخي؟ والله أنا عندي أوراق تثبت، وفلان يأخذ كذا، وفلان يلعب بالفواتير. ثم كانت ترفع سابقا إلى بعض الأقسام التي ترفع إليها ولا نرى لها نتيجة. يتكلم الناس عن رشاوي مع الأسف انتشرت. والله يا جماعة يستفتونني مرارا في رشاوي، اللي بينقل أخته يدفع رشوة، ينقلها مدرسة، بينقل زوجته يدفع رشوة، طالبات يتصلن بي تقول يا شيخ تخرجت بقسم كذا وكذا وفي حاجة إلي ونسبتي فوق 90% ولم أجد واسطة الأمر 5 سنوات، وقال لي شخص ادفعي 10,000 وأوظفك. رشاوي ولعن الله الراشي والمرتجي، وفساد إداري مع الأسف، ومشاريع يقام المشروع نفسه في بلد مجاور يكلف 500 مليون ويقام عندنا 6 مليار. عجيب يعني، نحن نحضر حجارة من السماء ولا نحضر حديد من المريخ؟ ولا ما السبب في الاختلاف؟ ما السبب؟ والأعجب من ذلك أنك تدخل أحياناً تقرأ عن أحد المشاريع في الموقع الخاص بالجهة التي نفذت المشروع في المملكة فيقولون تكاليف 6.5 مليار، ثم تدخل إلى موقع الشركة المنفذة، شركة صينية يابانية كورية، فإذا هم كلف 600 مليون وهؤلاء 6.5 مليار وهؤلاء 600 مليون. تقول في نفسك عجيب، الآن الشركة المنفذة قد وضعت بالدقة كم كلفها وهؤلاء يقولون 6.5 مليار. أين ذهبت 5 مليارات؟ أين ذهبت 6 مليارات الزائدة؟ في جيب من؟ يا جماعة أنا ما أجيب كلام من عندي، هذا كلام الناس في مجالسهم، كلامهم في الإنترنت. الأمر أصبح مكشوفاً الآن، مهما حاول الإنسان أن يخفي وأن يتكلم وأن يحاول أن يبرر، الآن الأمر أصبح مكشوفاً. لذلك خادم الحرمين الشريفين أصدر القرار بإنشاء هذه الهيئة لمكافحة الفساد، لمكافحة الفساد. فحري بنا كل من يعلم فساداً، كل من يعلم أي نوع من أنواع الفساد يجب عليه مباشرة أن يكتب إليها، أكتب إليهم وأرسل صورة للملك وصورة لولي العهد وصورة للنائب الثاني وأبعث كل ما إلى الوزراء صور، حتى إذا الهيئة ما تحركت تعلم أن الأمر قد رفع إلى سواها، تضطر أنها تتحرك. إذا لم نتعاون نحن في مكافحة الفساد في إيصال الحق إلى أهله، وإلا فنحن عاجزون ضعفاء أذلة. واحد ينبغي إذا وجد الطرق المناسبة أن يستخرج حقه بها. أسأل الله تعالى أن يحفظ علينا أمننا وأن يحفظ الأمن في جميع بلدان المسلمين، وأن يعيدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره والسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، لا نزال ننتظر من خادم الحرمين الشريفين أن يصدر أيضا قرارات في نفع كل من يسكنون في هذا البلد المبارك من إخوة لنا، هم ليسوا سعوديين لكنهم ولدوا في هذا البلد أو أقبلوا إليه وسكنوا الآن فيه سنوات، وربما إلى الآن الواحد لا يستطيع أن يتملك بيتاً أو بينه وبين الكفيل مشاكل متعددة، والكفيل يتعامل معه كأنه سيد يملك عبداً مملوكاً رقيقاً اشتراه بيده، فيعامله بأنواع الظلم والحيف والقهر، وهو لا يملك إلا أن يسكت لأن النظام لا ينفعه ولا ينصره. فنحن نطالب أيضاً بأن ينصر أمثال هؤلاء، بأن تحسن أوضاعهم، بأن يوقف معهم، بأن تحسن الأنظمة التي تظلمهم، وأن تحسن هذه الأنظمة وأن يوضع شيء من الحق لهم. وأيضاً لا يكفي فقط أن يعطى فقط الموظفون الرسميون السعوديون أن يعطوا بزيادة للرواتب أو أن يعطوا مكافآت، إنما أيضاً الذين ليسوا موظفين رسميين، والذين أيضاً هم إخواننا وليسوا سعوديين وهم يسكنون في هذا البلد، فإن الرواتب إذا زيدت زاد على إثر ذلك بالطبيعي جداً، زاد على إثر ذلك المواد الغذائية وزادت غيرها من الأمور، فالذين زيدت لهم في الرواتب لا يؤثر عليهم ذلك، لكنه يؤثر على الذين لم يتغير رواتبهم، وربما يمضي عليهم الشهر والشهران والثلاثة وهو لم يستلم راتبه أصلاً. فنحن ننادي أيضاً خادم الحرمين إلى أن يعم بإحسانه ولطفه أن يعم أمثال هؤلاء من إخواننا. ونحن لله الحمد في بلد غني، مملكة فيها ثلث النفط، ثلث المخزون من النفط في العالم، وهي من أقوى بلدان العالم لا في السياحة الدينية من يأتينا معتمراً وحاجاً، ولا من ناحية بيع النفط ولا البتروكيماويات ولا غير ذلك. فما دام أن الله تعالى أنعم وتفضل وتكرم فلماذا لا يعم هذا الخير كل من يسكن معنا على أرض هذا البلد الطاهر، لتتكرر الدعوات بنشر الخير والصلاح والتقى. يا جماعة، إذا كان عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى رجلاً يهودياً يسأل الناس يشحد قال له أنت ما تشتغل؟ قال لا ما أستطيع أني أشتغل، كبير في السن. فأمر له عمر بعطاء من بيت المال، يهودي ويقول عزير ابن الله يد الله مغلولة، ومع ذلك يصرف له عمر ما دام تسكن معنا في بلدنا مرحبا، يصرف له عطاء من بيت المال. فإخواننا الذين يسكنون معنا يجاوروننا في بيوتنا، يصلون معنا في مساجدنا، يتكلمون لغتنا، يشاركون في عاداتنا وفي تقاليدنا، يحملون همنا، يهمهم أمننا، هؤلاء ينبغي لنا أن نلتفت إليهم وأن يعمهم الخير كما عم غيرهم. أولاً أن نرفع عنهم ظلم الكفلاء إن كان هناك شيء من الظلم، وأيضاً أن يعموا بشيء من العطايا والمال، لعل الله تعالى أن ينفع الأمة بذلك بالإحسان، وما تنفق من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ولا يفوتني أخيراً أن أدعو لإخواننا في ليبيا، وندعو والله بكل ألم لإخواننا في درعا في سوريا، وأن ندعو أيضاً لإخواننا في البحرين بأن يحفظهم الله من كيد الرافضة أعوان المجوس، وأن ندعو الله تعالى لكل من يحمل همًا أو يذوق ظلمًا، هؤلاء لهم حق علينا في أن ندعو لهم وأن نقف معهم بما نستطيع. ونسأل الله تعالى أن يفرج عن المسلمين في كل مكان، أسأل الله أن يفرج عن المسلمين في كل مكان، أسأل الله أن يفرج عن المسلمين في كل مكان. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، اللهم أبعد عنهم شرارهم يا قوي يا عزيز، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلدان المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال إخواننا في اليمن، اللهم اجمع كلمتهم على أحبهم إليك وأكثرهم طاعة لك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوالهم في ليبيا، اللهم وفي سوريا وفي البحرين وفي مصر وفي تونس وفي كل أرض من أرضك، وفي فلسطين والعراق وكل أرض من أرضك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، سائر ولاة أمور المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.